الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد العزيز بن ناصر الرشيد رحمه الله في كتابه التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية قوله: ليظهره على الدين كله، ليظهره أن يعليه وينصره ظهورا بالحجة والبيان والسيف والسنان حتى يظهر على مخالفيه، وقد وقع ذلك. فإن المسلمين جاهدوا في الله حق جهاده حتى فتح الله عليهم فاتسعت رقعة البلاد الإسلامية شرقا وغربا في مدة يسيرة مع قلة عددهم وعدتهم بالنسبة إلى جيوش سائر الأقاليم من الروم والفرس والترك والبربر وغيرهم، فقهروا الجميع حتى علت كلمة الله وظهر دينه على سائر الأديان، وامتدت الممالك الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها في أقل من 30 عاما. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قوله رحمه الله تعالى عن شيخ الإسلام: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. عرفنا أن الهدى يراد به العلم النافع، ودين الحق يراد به العمل الصالح، دين الحق يراد به العمل الصالح. وفي دعاء الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. أنعمت عليهم، المنعم عليهم هم الذين جمعوا بين الهدى ودين الحق، هم الذين جمعوا بين الهدى ودين الحق، بين العلم النافع والعمل الصالح. ولهذا قال بعدها: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مغضوب عليهم عندهم علم لا يعملون به، والضالون عندهم عمل بلا علم ولا ينتظم أمر المسلم في سلامة دينه، في استقامة أمره، إلا بهذين الأمرين معا: العلم النافع والعمل الصالح، العلم النافع والعمل الصالح، وهو سبيل المنعم عليهم الذي يسأل المسلم ربه في كل صلاة أن يهديه صراطهم وسبيلهم: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. أنعمت عليهم، المنعم عليهم هم الذين جمعوا بين العلم النافع والعمل الصالح الذي هو الهدى ودين الحق. وهذا الجمع بينهما هو علو الدين، هو علو الدين ورفعته. فكلما كان أهل الدين أعظم استمساكا به على بصيرة، على علم وهدى من الله تبارك وتعالى، كان لهم الظهور والعز والتمكين بحسب حظهم من دين رب العالمين عناية به وحفاظا عليه. قال قوله: ليظهره أي يعليه، المقصود الدين، دين الله جل وعلا، يعليه وينصره ظهورا بالحجة والبيان والسيف والسنان حتى يظهر على مخالفه، حتى يظهر على مخالفه. هذا قاله الله جل وعلا في القرآن: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. هذا كلام رب العالمين جل وعلا، وهذا الذي ذكره الله سبحانه وتعالى هو الذي وقع في سنوات قليلة، مثل ما أشار الشيخ رحمه الله: امتدت الممالك الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها في أقل من 30 عاما لأقل من 30 عاما. وسيأتي معنا الحديث الذي أشار إليه الشارح قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله زوى لي الأرض مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. وهذا من المعجزات والآيات، آيات نبوة عليه الصلاة والسلام، أخبر بأمر وقع طبقا لما أخبر. وهذا الأمر الذي أخبر به عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث شاهده في القرآن ليظهره على الدين، ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. في الآية أخرى: ولو كره المشركون. نعم. قال رحمه الله: قوله على الدين كله أي على سائر الأديان، كما ثبت في الصحيح من حديث ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. وما في هذا الحديث أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم في أول الأمر وأصحابه في غاية القلة قبل فتح مكة، فكان كما أخبر، فإن ملكه منتشر في المشرق والمغرب، ما بين أرض الهند أقصى المشرق إلى بحر طنجة في المغرب حيث لا عمارة وراءه، وذلك ما لم تملكه أمة من الأمم. وفي حديث جابر رضي الله عنه: إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. نعم. أخرجاه في الصحيحين. نعم، هذا كله من آيات النبوة، هذا كله من آيات النبوة، نبوة النبي عليه الصلاة والسلام. وقد وعده الله عز وجل بالنصر والتمكين وظهور الدين على الدين، ظهور الدين دين الإسلام على الدين كله ولو كره المشركون. ولهذا أخبر عليه الصلاة والسلام في أحاديث عديدة بأمر سيقع في لاحق الأيام في المستقبل من ظهور للدين واتساع لرقعة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، فكان كما أخبر عليه الصلاة والسلام. والصحابة رضي الله عنهم سمعوا منه هذا الكلام لما كانوا في قلة قبل القوة العظيمة التي حصلت للمسلمين بعد فتح مكة، سمعوا منه هذا الكلام وهم في قلة، وهم يعلمون أنه عليه الصلاة والسلام ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. ثم أكرمهم الله جل وعلا ورأوا بأبصارهم ما أخبر به نبيهم عليه الصلاة والسلام، رأوه بأبصارهم في مدة يسيرة من الزمان، فأخبر أن ملك أمته سيمتد إلى ما زوي له منها مشارق الأرض ومغاربها، وهذا الذي حصل. والصحابة رضي الله عنهم عاينوا ذلك وشاهدوا بأعينهم رضي الله عنهم وأرضاهم. وهذا من الآيات، آيات نبوة النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال رحمه الله: قوله وكفى بالله شهيدا أي شاهدا أنه رسوله وهو ناصره ومعليه، وكفى بشهادته سبحانه إثباتا لصدقه، وكفى بالله شهيدا أي في علمه واطلاعه على أمر محمد صلى الله عليه وسلم كفاية في صدق هذا المخبر عنه، إذ لو كان مفتريا لعاجله بالعقوبة البليغة كما قال تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل الآية. نعم، يعني الآية التي الشيخ رحمه الله تعالى، يعني الشيخ الإسلام، انتزع منها هذا الحمد في استهلاله: الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وكفى بالله شهيدا في أواخر سورة الفتح. فهذا الختم للآية وكفى بالله شهيدا، هذا الختم للآية، والشهيد اسم من أسماء الله كما سيأتي معنا. هذا الختم بالآية له تعلق بالمعنى الذي ذكر في الآية. العلماء رحمهم الله قرروا في ذلك قاعدة ذكرها ابن القيم وغيره، وهو أن ما تختم به آيات القرآن من الأسماء والصفات له تعلق بالمعنى المذكور في الآية، له تعلق بالمعنى المذكور في الآية. هنا ختمت بالشهيد، كفى بالله شهيدا، والذي ذكر في الآية منه نصرة للنبي وإظهار لدينه وعزاز للإسلام وتمكين للمسلمين، ثم يختم الآية بكفى بالله شهيدا، كفى بالله شهيدا، أي شاهدا أنه رسوله صلى الله عليه وسلم وناصره ومؤيده ومعليه ومظهر الدين الذي بعث به على الدين كله. كفى بالله شهيدا على ذلك، كفى بالله شهيدا على ذلك. وأيضا الآية فيها ما يتعلق ببعثة محمد عليه الصلاة والسلام، بعثة محمد عليه الصلاة والسلام، وكفى بالله شهيدا على صدقه، كفى بالله شهيدا على صدقه، وأنه مرسل من رب العالمين، وأنه مرسل من رب العالمين، كفى بهذا شهيدا، لأن المعنى الذي يعني يشير إليه الشارح هنا قال كفى بشهادته سبحانه إثباتا لصدقه، إثباتا لصدقه، لأنه فاجأ الناس عليه الصلاة والسلام وقال أنا مرسل من رب العالمين، أنا مرسل من رب العالمين، بعثني برسالة منه وأرسلني بكذا وبكذا وبكذا وبكذا أشياء ينسبها إلى الله أنه أرسله بها، ثم لم يزل أمره في ظهور وحاله في علو ودينه في تمكين. لو كان متقولا على الله، كان متقولا على الله عز وجل لا أحل به عقوبة تظهر أمره للناس، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك، فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته. فكفى بالله شهيدا على صدقه صلوات الله وسلامه عليه وصدق ما جاء به، أي في علم الله واطلاعه على أمره، على أمر محمد صلى الله عليه وسلم، كفاية في صدق هذا المخبر عنه، المخبر عنه. قال إذ لو كان مفتريا على الله لعجله الله بالعقوبة البليغة، لعجله الله بالعقوبة البليغة كما في هذه الآية ولو تقول علينا بعض الأقاويل في سورة الحق. وأيضا الآية التي أشرت إليها في الشورى أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبه على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلمات إنه عليم بذات الصدور. نعم. قال رحمه الله ومن أسمائه سبحانه الشهيد، قال الله تعالى أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد، أي أنه لا يغيب عنه شيء ولا يعزب عنه، بل هو مطلع على كل شيء مشاهد له عليم بتفاصيله. فشهد سبحانه لرسوله صلى الله عليه وسلم أن ما جاء به حق وصدق، فلا يليق به سبحانه أن يقر من يكذب عليه أعظم الكذب ويخبر عنه بخلاف ما الأمر عليه، ثم ينصره ويؤيده ويعلي شأنه ويجيب دعوته، ويظهر على دينه من الآيات والبراهين ما يعجز عن مثله قوى البشر، وهو مع ذلك كاذب عليه ومفتر. ومعلوم أن شهادته سبحانه على كل شيء واطلاعه وقدرته وحكمته وعزته وكماله يأبى ذلك أشد الإباء، ومن جوز ذلك فهو من أبعد الناس عن معرفته سبحانه، انتهى من كلام ابن القيم رحمه الله باختصار. نعم، يعني هذا التقرير الآن الذي ذكره نقلا عن ابن القيم رحمه الله تعالى في هذا الاسم من أسماء الله الشهيد، هذا الاسم من أسماء الله عز وجل الشهيد، والمعنى معنى الشهيد أي العالم المطلع الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، أحاط بكل شيء علما، مشاهد لتفاصيل الأمور ودقائق الأشياء، لا تخفى عليه سبحانه وتعالى خافية في الأرض ولا في السماء. ننتبه لهذا المعنى ثم ننظر لختم الآية: الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وجه الختم للآية بهذا الاسم: وكفى بالله شهيدا. والمعنى المذكور في الآية وعد الله بأظهار الدين والتمكين لهذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. فتأمل هذا الكلام العظيم للإمام ابن القيم ينقله الشارح عنه، يقول ابن القيم رحمه الله: لا يليق به سبحانه أن يقر من يكذب عليه، لا يليق به أن يقر من يكذب عليه. أعظم الكذب، ما هو أعظم الكذب؟ أن يأتي ويفاجئ الناس ويقول: أنا مرسل من رب العالمين، بعثني بكذا وبكذا وبكذا إلى آخره. لا يليق به سبحانه أن يقر من يكذب عليه، أعظم الكذب. ويخبر عنه بخلاف ما الأمر عليه، ثم مع كونه يكذب عليه ماذا؟ ينصره ويؤيده ويعلي شأنه ويجيب دعوته ويظهر دينه على الأديان. هذا لا يليق بحكمة الله سبحانه وتعالى. وهذا المعنى هو مستفاد من الآية: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وكفى بالله شهيدا، قال: ويظهر على دينه من الآيات والبراهين ما يعجز عن مثله قوى البشر، ومع ذلك كاذب عليه ومفتر عليه. هذا ما يليق بالله وبحكمته سبحانه وتعالى. ومعلوم أن شهادته سبحانه على كل شيء واطلاعه وقدرته وحكمته وعزته وكماله يأبى ذلك أشد الإيمان، أشد الإيمان. ومن جوز ذلك فهو من أبعد الناس عن معرفته سبحانه وتعالى. هذا الآن هذا الكلام الذي نسمع هو من براهين النبوة ودلائل النبوة، لأن دلائل النبوة أنواع كثيرة، الدلائل ليست قاصرة على الآيات المعجزة وآيات التحدي، بل متنوعة. هذا منها، وهذا من أقواها أيضا، دلالة على صدق الرسول عليه الصلاة والسلام. منذ بعثه الله ولا يزال دينه في بهور وحاله في رفعة ودينه في تمكين، فهذا من البراهين، من براهين النبوة. نعم. قال رحمه الله: قوله وأشهد أي أقر وأعترف أن لا معبود بحق في الوجود إلا الله، وتأتي شهد بمعنى أخبر، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر، أي أخبرني. وتأتي بمعنى حضر، كما في قوله سبحانه: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، أي حضر. وتأتي بمعنى اطلع، كما في قوله سبحانه: والله على كل شيء شهيد، أي مطلع. أفاده ابن القيم رحمه الله في كتابه بدائع الفوائد. نعم، يعني مثل ما نلاحظ ينتقي انتقاد جميلة من كتب الشيخين ابن تيمية وابن القيم رحمه الله، وهذا الذي ذكره رحمه الله في المقدمة أنه في هذا الشرح يستفيد كثيرا من كتب الإمامين ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله. قوله أشهد أي أقر وأعترف، أشهد أقر وأعترف أن لا معبود بحق في الوجود إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله أي أقر وأعترف أن لا معبود بحق إلا الله. والشهادة إخبار، الشهادة إخبار وإعلام، وهذا الإخبار والإعلام لا بد أن يكون عن علم وعن صدق، علم بما يشهد به وصدق، لأن الله جل وعلا يقول إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، أي يعلمون ما شهدوا به، ما شهدنا إلا بما علمنا. الشهادة لا بد فيها عن علم، فالشهادة إخبار، الشهادة إخبار. الآن لما يقول الشاهد أشهد أن لا إله إلا الله، هذا إخبار عن نفسه بهذه الشهادة التي أعظم مشهود به، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، هذه أعظم شهادة. فالشهادة إخبار عن علم وصدق، عن علم وصدق. إذا لم يكن صادقا في شهادته فهذا منافق، الذي يأتي بها نطقا بلسانه من غير صدق في قلبه هذا منافق. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول الله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. نشهد ماذا؟ دعوة فقط باللسان. فلما لم تكن هذه الشهادة عن صدق من القلب كذبهم الله، قال والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، كاذبون في ماذا؟ نعم، في أن ما قالوه بألسنتهم لا يطابق القائم والمستقر في قلوبهم، هذا الكذب أن يخبر بشيء يدعي أنه يشهد به وقلبه على خلاف ذلك. الشهادة لا بد فيها من صدق يخرج بها من طريقة المنافقين، ولا بد فيه من علم يخرج به من طريقة النصارى، ولا بد من عمل يخرج به من طريقة اليهود، كلها لا بد منها في الشهادة تحقيقا لها. نعم. قال رحمه الله: قوله أن لا إله إلا الله أن مخفف من الثقيلة، قوله لا إله إلا الله أي لا معبود بحق في الوجود إلا الله سبحانه، وهذا معنى هذه الكلمة العظيمة التي تدل عليه الأدلة، خلافا لمن زعم أن معناها القدرة على الاختراع كما يقوله الأشاعرة، فإن المشركين الذين بعث إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم يقرون بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر لجميع الأمر، ولم يدخلهم ذلك في الإسلام، بل قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم واستحل دماءهم وأموالهم. ولما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم واعبدوا الله واتركوا ما كان يعبد آباؤكم قولوا لا إله إلا الله، أنكروا ذلك ونفروا وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، فدل على أن معنى هذه الكلمة هو إفراد الله بالعبادة وترك عبادة ما سواه. نعم، يعني مر معنا أن الشهادة أشهد أن لا إله إلا الله لا بد أن تكون عن علم بالمشهود به، عن علم بالمشهود به، فإذا كان العلم بالمشهود به فيه خلل، إذا كان العلم فيه خلل ماذا يترتب على هذا الخلل في أعظم مشهود به؟ خلل في الدين كله، خلل في الدين كله. هذا كلام مهم ينبغي أن ننتبه له، عندما يقع الخلل في فهم لا إله إلا الله يختل الدين كله، وهذا يبين لنا خطورة أهل البدع على عقائد الناس، خطورة أهل البدع على عقائد الناس والضرر العظيم الذي يترتب على تقريرات أهل البدع الباطلة في وأثر ذلك على أعمال الناس وعباداتهم وسلوكهم، لأن الدين كله يبنى على لا إله إلا الله. إذا وقع الخلل في فهم لا إله إلا الله، إذا وقع الخلل في فهم لا إله إلا الله، هذا جناية على أمور الدين كلها لأنها تبنى عليه. وبين الشيخ معنى لا إله إلا الله، قال أي لا معبود بحق في الوجود إلا الله، لأن لا إله إلا الله تقوم على ركنين سيأتي الكلام عليهما، تقوم على ركنين نفي وإثبات، والتوحيد يقوم على الأمرين معا على النفي والإثبات. لا بد في التوحيد من نفي وإثبات، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله نفي للعبودية عن كل ما سوى الله، وإثبات العبودية بكل معانيها لله وحده، هذا هو معناها لا إله. لا إله، إله الذي ما يفهم معنى الإله تختل عقيدته، مثل الآن الذين يقولون الإله القادر على الاختراع، أو الإله الرب، أو المدبر، يجعلون هذا هو معنى الإله، يجعلون هذا معنى الإله. فمن يجعل معنى الإله القادر على الاختراع أو الرب أو نحو ذلك ترتب عليه خلل، خلل يأتي البيان له. لا إله، الإله المعبود، الإله المعبود، الإله هو المعبود، والتأله التعبد، تأله التعبد. وقوله لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله، ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. قال جل وعلا له دعوة الحق، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. له دعوة الحق، في التلبية لبيك إله الحق، لبيك إله الحق، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. في مواطن في القرآن في لقمان ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ولا إله إلا الله هذا معناه لا معبود حق في الوجود إلا الله سبحانه وتعالى، إلا الله سبحانه وتعالى. قال وهذا معنى هذه الكلمة التي تدل عليه الأدلة، التي تدل عليه الأدلة. لأن لما قلنا هذا معنى لا إله إلا الله أن لا معبود حق إلا الله، ماذا صنعنا؟ قرأنا آيات من القرآن تدل على هذا، مثل ما قال الشيخ الذي تدل عليه الأدلة، آيات من القرآن توضح لنا هذا المعنى لا معبود حق إلا الله. اقرأ في تفسير لا إله إلا الله من القرآن واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وسل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة ماذا يعبدون آلهة الإله المعبود آلهة يعبدون إله المعبود. فالقرآن هو الذي يفسر لا إله إلا الله، لكن هذا الذي يقول لا إله إلا الله هو القادر، وهذا موجود في بعض كتب الكلام، يقول لا إله إلا الله القادر على الاختراع، ما يمكن يتلو آيات من القرآن تفسر هذا المعنى الذي اخترعه هو للا إله إلا الله. ولهذا لاحظ كلام الشارع قال هذه الكلمة العظيمة التي تدل عليه ماذا؟ الأدلة، تدل عليه الأدلة، خلافا لمن زعم أن معناها القدرة على الاختراع كما يقوله الأشاعرة، كما يقوله الأشاعرة. ثم يبين الخطأ في هذا التعريف، يقول فإن المشركين الذين بعث إليهم الرسول عليه الصلاة والسلام يقرون بأن الله هو الخالق، يقرون بذلك، ليس فقط القادر على اختراع بل الخالق الرازق المنعم المتصرف المدبر، هذا كله يقرون به. ولو كان لا إله إلا الله معناها لا قادر على الاختراع إلا الله أو لا خالق إلا الله، أكان يأبى المشركون ذلك؟ وهي لا تتنافى مع شيء يقرون به. إذا قال قائل ما الدليل على أنهم يقرون بهذا؟ قال القرآن، القرآن يدل على ذلك في آيات كثيرة جدا، يقرأ منها مثلا قول الله تعالى ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر لا يقولون الله، ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله في آية، ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض لا يقولون خلقهن العزيز العليم، ولئن سألتم من خلقهم لا يقولون الله. آيات كثيرة جدا في القرآن فيها إخبار الله عن المشركين أنهم إذا سئلوا من الخالق من الرازق من المدبر القدير على كل شيء يقولون الله، يقرون بذلك. لكن كانوا يفهمون لا إله إلا الله، يفهمون معناها على مدلولها الصحيح، يفهمون ذلك. ولهذا لما قال لهم عليه الصلاة والسلام قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ماذا قالوا؟ ماذا قالوا؟ لأن فهموا المعنى. ماذا قالوا؟ لو كان معناها لا خالق إلا الله لا قادر على اختراع ما في خلاف بينهم إذن، لأنهم يقرون بذلك. لكن لما قال قولوا لا إله إلا الله تفلحوا يفهمون معناها، يفهمون معناها أن لا معبود حق إلا الله، يفهمون هذا المعنى. ولهذا القرآن بيّن الله فيه أنهم كانوا يفهمون المعنى، لما قال قولوا لا إله إلا الله تفلحوا قالوا أجعل الآلهة، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، آلهتنا أي معبوداتنا. وتلك المعبودات ما كانوا يعتقدون أنها تخلق وترزق وأنها قادرة على الاختراع، ما كانوا يعتقدون فيها ذلك. حتى في التلبية في الحج كانوا يقولون لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، ولا يملك شيء وليس بيده شيء وليس قادر على شيء، أنت يا رب القادر المالك المدبر وحدك. وإذا قيل لهم إذن لماذا تعبدون هذه الأصنام المتخذة لماذا؟ قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله، ما نعتقد فيهم أنهم يرزقون ويخلقون ويدبرون، ما نعتقد، وإنما نعبدهم من أجل أن يقربونا إلى الله. في سورة يونس ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يعني يقربوننا إلى الله، لا يعتقدون فيهم ذلك. قال لا. ولما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم اعبدوا الله واتركوا الآلهة واتركوا ما كان يعبد آباؤكم، هذا هو معنى قول لا إله إلا الله، أنكروا ذلك ونفروا وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، فدل على أن معنى هذه الكلمة هو إفراد الله بالعبادة وترك عبادة ما سواه. وفي كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله باب عظيم جدا عنوانه تفسير لا إله إلا الله، عنوانه تفسير لا إله إلا الله. ماذا في هذا الباب؟ آيات وأحاديث تفسر لك لا إله إلا الله. هذه جادة أهل السنة، هذه جادة أهل السنة، آيات وأحاديث تفسر لا إله إلا الله، وأن معناها لا معبود حق إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: وهذه الكلمة هي أول واجب وأعظم واجب على الإطلاق، كما في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ حين رضي الله عنه حين بعثه إلى اليمن: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يعبدوا الله، فدل على أن التوحيد هو أول واجب على العباد، خلافا لمن زعم أن أول واجب معرفة الله بالنظر أو القصد إلى النظر أو الشك، كما هي أقوال لأهل الكلام المذموم. فإن معرفة الله تعالى فطرية فطر الله عليها عباده، قال تعالى: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، أي أفي وجوده شك، فإن الفطر شاهدة بوجوده مجبولة على الإقرار به، فإن الاعتراف به ضروري في الفطر السليمة، كما قال صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. قال: هذه الكلمة هي أول واجب على، وهذه الكلمة هي أول واجب وأعظم واجب على الإطلاق، أول واجب وأعظم واجب على الإطلاق. لماذا كانت أول واجب؟ لأن الواجبات الدينية كلها إذا أتي بها بدون لا إله إلا الله لا تنفع، لأن الدين كله يقوم على لا إله إلا الله، فهو أول واجب، هو الأساس الذي يبنى عليه دين الله. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء؟ كيف يقام فروع بدون أصل؟ كيف تقام الفروع بدون أصل؟ فلا بد أن يثبت الأصل أولا، ثم بعد ذلك يؤتى بالفروع. فأول واجب لا إله إلا الله، أول واجب هو لا إله إلا الله على الإطلاق. ولهذا لما كان عليه الصلاة والسلام يرسل من يدعو إلى الدين يأمره أن يبدأ بها قبل البدء بالصلاة، وقبل البدء بماذا؟ بأعمال الدين الأخرى. وإذا نظرت في السيرة، السيرة النبوية في دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، أول ما بدأ بالتوحيد، أول ما بدأ بالتوحيد، ثم بعد سنوات من الدعوة في التوحيد للتوحيد والتقرير جاءت فريضة الصلاة، ثم بعدها جاء الصيام والزكاة، ثم بعدها أيضا بسنوات جاء الحج. فأول واجب هو لا إله إلا الله، لأن جميع واجبات الدين ما تنفع بدون لا إله إلا الله، لأن الدين إنما يقوم على لا إله إلا الله علما وعملا وتحقيقا، علما وعملا وتحقيقا. قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، في رواية أن يعبد الله، في رواية أن يوحد الله. وهذا فيه أن لا إله إلا الله هي كلمة التوحيد، وهي وإفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. قال: فدل على أن التوحيد هو أول واجب على العباد، خلافا لأقاويل المتكلمين. قال: أول واجب النظر، وبعضهم يقول أول واجب الشك، وأول واجب المعرفة، المعرفة التي تكون بالنظر أو القصد إلى النظر. هذه كلها أقوال لأهل الكلام المذمومة، وكلها ليس عليها أثارة من علم، ليس عليها أثارة من علم. الآن لما يقول قائلهم أول واجب النظر، قصد النظر أو آخر، ما تجد في كتبهم لقوله تعالى كذا ولقوله صلى الله عليه وسلم كذا، ما تجد. لكن هنا قال أول واجب المكلف الإطلاق لا إله إلا الله لقوله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن، فليكن أول ما تدعو، أول ما تدعو إليه شهادة لا إله إلا الله. وهذه لو يضبطها كل مسلم يعرف بها الفرقان بين الكتب، كتب العقيدة القائمة على السنة، كتب العقيدة القائمة على الأهواء. كتب العقيدة قائمة على السنة، نعتقد كذا لقول الله تعالى كذا، ونعتقد كذا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. في كتب المتكلمين قلنا نعتقد كذا لأنه لو كان كذا لكان كذا، فلسفة وآراء وعقول هكذا. والدين قال الله، قال رسوله أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. نعم. قال رحمه الله: ولهذه الكلمة أركان وشروط إلى غير ذلك من الأبحاث المتعلقة بهذه الكلمة العظيمة. نعم، ينبه أن لا إله إلا الله لها أركان ولها شروط، ثم شرع في شرحها الأركان والشروط باختصار. قال رحمه الله: فأركان لا إله إلا الله اثنان، النفي والإثبات. فلا إله نافيا لجميع المعبودات، وإلا الله مثبتا العبادة لله سبحانه. نعم، هذان الركنان هما حقيقة لا إله إلا الله، حقيقتها نفي وإثبات، ويتقوم على هذين الركنين، ولا قيام للتوحيد إلا بالنفي والإثبات. فمن نفى ولم يثبت لا يكون موحدا، ومن أثبت ولم ينفي لا يكون موحدا. من نفى ولم يثبت لا يكون موحدا بل يكون ملحدا، ومن أثبت ولم ينفي لا يكون موحدا بل يكون مشركا. متى يكون موحدا؟ بالنفي والإثبات، بالنفي والإثبات. لا إله نفي عام، وإلا الله إثبات خاص، أولها نفي عام وآخرها إثبات خاص. نفي عام للعبودية عن كل من سوى الله، إلا الله إثبات خاص للعبودية بكل معانيها لله وحده، وهذا هو التوحيد. التوحيد نفي وإثبات، توحيد نفي وإثبات. فلا إله نافيا لجميع المعبودات، وإلا الله مثبتا العبادة لله وحده. نعم. قال رحمه الله: وشروطهما سبعة: العلم واليقين والإخلاص. شروطها سبعة لا إله إلا الله سبعة. صلى الله عليكم. وشروطها سبعة: العلم واليقين والإخلاص والصدق والمحبة والانقياد والقبول. ونظمها بعضهم بقوله: علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها، وزيد ثامنها الكفران منك بما غير الإله من الأوثان قد أولها. هذه شروط لا إله إلا الله، شروط لا إله إلا الله أخذها أهل العلم بالتتبع والاستقراء للأدلة، أدلة الكتاب والسنة. الآن لما تأتي للصلاة وتجد الفقهاء يقولون شروط الصلاة، الوضوء يقول شروط الوضوء، الحج يقولون شروط الحج، من أين جاءوا بها؟ من الاستقراء للأدلة، تتبع لها. أيضا كذلك قول أهل العلم شروط لا إله إلا الله، هذه في التتبع والاستقراء للأدلة. ولهذا في كتب الشروحات، في كتب الشروحات بين أهل العلم أدلة كل شرط من هذه الشروط السبعة: العلم واليقين والقبول والانقياد والإخلاص والصدق والمحبة. هذه الشروط السبعة، كذلك الثامن الذي زيد وهو داخل في فيما ذكر من شروط. هذه الشروط السبعة للا إله إلا الله كل واحد منها عليه أدلته، عليه أدلة من الكتاب والسنة. والشيخ حافظ حكمي رحمه الله في كتابه الحافل الجامع الموسوعة معارج القبول، معارج القبول الذي شرح في منظومة سلم الوصول، وأظن انتهى من تأليفه وما وصل 24 سنة رحمه الله، ما وصل أو 22 سنة. حافل لما جاء عند قوله في النظم وبشروط 7 قد قيدت وفي نصوص الشرع حقا وردت، فإنه لا ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها العلم واليقين والقبول والانقياد، فادري ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه، يدعو لك، يدعو لك يا طالب العلم أن يوفقك الله لما يحبه، يعلمك ويدعو لك بهذه الأبيات الجميلة، يعلمك أعظم العلم شروط لا إله إلا الله، ويدعو لك الله أن يوفقك لما يحبه، وينظم هذه الأبيات التي يدعو لك بهذه الدعوة، وما وصل 20 سنة رحمه الله، ما وصل، ويدعو هذا الدعاء الجميل ويعلم هذا التعليم النافع. ارجع إلى معارج القبول، من أحسن من ما كتب في أدلة لا إله إلا الله، أدلة شروط لا إله إلا الله، جمع الشيخ جمع جميل جدا وعرضها، وأيضا وضح هذه الشروط، وضحها وبينها. نعم. قال رحمه الله: وتحقيقها ألا يعبد إلا الله، كما أن تحقيق الشهادة أن محمد رسول الله ألا يعبد الله إلا بما شرع. نعم، تحقيق لا إله إلا الله هو ألا يعبد إلا الله، تحقيق لا إله إلا الله ألا يعبد إلا الله، لأن هذا هو حقيقة مدلول لا إله إلا الله، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. نعم. قال رحمه الله: وحق هذه الكلمة هو فعل الواجبات وترك المحرمات، وأما فائدتها وثمرتها فسعادة الدارين لمن قالها عارفا بمعناها عاملا بمقتضاها، وأما مجرد النطق بها فقط فإنه لا ينفع. قال الشيخ ابن تيمية رحمه الله: من اعتقد أنه بمجرد تلفظه بالشهادة يدخل الجنة ولا يدخل النار فهو ضال مخالف للكتاب والسنة والإجماع. نعم، يعني وفائدتها وثمرتها سعادة الدنيا والآخرة لمن قالها عارفا بمعناها عالما بمقتضاها عاملا بمقتضاها، فلابد من العلم بالمعنى لمن شهد بالحق وهم يعلمون، ولا بد من العمل بالمدلول، لا بد من العمل بالمدلول، ما هو؟ ألا يعبد إلا الله، ألا يصرف شيء من العبادة إلا لله، كما قال الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قال شيخ قال: نعم، قالوا: أما مجرد النطق بها فقط فإنه لا ينفع، لو كان ينفع مجرد النطق بها لما كان المنافقون في الدرك الأسفل من النار، أنهم كانوا يقولون لا إله إلا الله، النطق بها وحده ما يكفي ولا ينجي، لابد من فهم للمعنى ولابد من العمل بالمدلول. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: من اعتقد أنه بمجرد تلفظه بالشهادة يدخل الجنة ولا يدخل النار فهو ضال مخالف للكتاب والسنة والإجماع. نعم. قال رحمه الله: وأما فضلها فقد تكاثرت الأحاديث في فضل هذه الكلمة، منها حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن موسى عليه السلام قال: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. الحديث. نعم، يعني فضل لا إله إلا الله قال تكاثرت به الأدلة، فضل هذه الكلمة، و شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في أوائل كتاب التوحيد عقد بابا بعنوان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، أورد هذه النصوص، أورد هذه النصوص في ما يتعلق بهذه الفضائل يرجع إليه، ويرجع أيضا إلى شرحات مثل التيسير في سلعة الحميد وفتح المجيد وغيرها. نعم. قال رحمه الله: وفي هذا الحديث وغيره رد على من زعم أن الذكر بالاسم المفرد الله الله أفضل من الذكر بالجملة المركبة، كقوله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وهذا فاسد، فإن الذكر بالاسم المفرد غير مشروع أصلا ولا مفيد شيئا، ولا هو كلام ولا يدل على مدح ولا تعظيم، ولا يتعلق به إيمان ولا ثواب، ولا يدخل الذاكر به عقد الإسلام جملة، فلو قال الكافر الله الله طول عمره لم يصر بذلك مسلما، فضلا أن يكون من جملة الذكر أو أن يكون أفضل الأذكار إلى آخر ما ذكره ابن القيم رحمه الله في كتابه سفر الهجرتين. العجيب أن بعض أهل الطرق الضالة يقسمون الذكر في فضله، في فضل الأذكار، يقسمون إلى ثلاث أقسام. يقولون ذكر العامة، ذكر العامة لا إله إلا الله، وذكر الخاصة الله الله، وذكر خاصة الخاصة هو هذا موجود في كتبهم، هذا موجود في كتبهم، ذكر يعتبرون ذكرا أن يقول الله الله الله يكررها عشرات أو مئات المرات، أو يقول هو يكررها، حتى إنهم يجتمعون ويأتون بهذا الذكر بصوت واحد. أنا أخبرني أحد الأشخاص توفي رحمه الله كان على ذاك النهج وتاب، هداه الله وتاب، أخبرني قال: كنا نجتمع في بستان في يوم من الأيام نحدده، ثم نذكر الله بالضمير هو بصوت واحد، كان يقول: أقسم بالله لو كنت وراء الجدار وتسمع صوتنا ما تظن أن الذين وراء الجدار من بني آدم، يقصد حيوان معروف، ما ليس من بني آدم، صوت الذكر، صوت الذكر الجماعي، ما تظن بني آدم، كنا نعتقد أننا أفضل الناس في ذكر الله، وأن لا أحد أفضل منا في ذكر الله، ذكر الخاصة الخاصة. ومن الله عليه بالهداية وتاب من هذا الضلال، هذا ضلال، هذا ضلال، وإن كان عند أهله أن أفضل الذكر. هنا فائدة مهمة يعني في رد باطل هؤلاء: الأذكار الشرعية، أي ذكر شرعي لا بد أن يكون جملة مفيدة، ذكر الشرعي لا بد أن يكون ماذا؟ جملة مفيدة، سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر، حسبنا الله ونعم الوكيل، لا حول ولا قوة إلا بالله، أستغفر الله. الذكر والدعاء ما يكون إلا جملة، لكن إذا قال الله الله الله ماذا ماذا؟ إن قال لا إله إلا الله توحيد، إن قال سبحان الله تنزيه، إن قال الله أكبر تعظيم، إن قال الحمد لله تمجيد وثناء، إن قال استغفر الله طلب غفران، وهكذا. هذه الأذكار والأدعية الشرعية. أما إذا قال الله الله ويكررها مئات وعشرات المرات ماذا كان؟ وإذا كان شخص غير مسلم وقال الله وقال ألف مرة هل يدخل بالإسلام؟ الله ماذا؟ لابد أن تكون في جملة ماذا؟ مفيدة، التسبيح، التنزيه، التكبير، التعظيم، التوحيد. قال: وفي هذا الحديث وغيره رد على من زعم أن الذكر بالاسم المفرد الله فالله أفضل من الذكر بالجملة المركبة كقوله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وهذا فاسد. انظر يقول أفضل، وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام أحب الكلام إلى الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، قال لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. قال فإن الذكر بالاسم المفرد غير مشروع أصلا، غير مشروع أصلا، ولا مفيد شيئا، ولا هو كلام، ولا هو كلام، لأن الكلام ماذا؟ جملة مفيدة، الكلام هو جملة مفيدة تفيد معنى، مثل ما أشار سبحان الله هذه تفيد ماذا؟ تنزيه، الحمد لله تمجيد والثناء، لا إله إلا الله توحيد، الله أكبر التعظيم، استغفر الله طلب المغفرة، لا حول ولا قوة إلا بالله استعانة، وهكذا. فلا قال ولا هو كلام، ولا يدل على مدح ولا تعظيم، ولا يتعلق به إيمان ولا ثواب، ولا يدخل الذاكر به في عقد الإسلام جملة. فلو قال الكافر الله الله طول عمره لم يصر بذلك مسلما، لم يصر بذلك مسلما، فضلا عن من أن يكون من جملة الذاكرين، فضلا أن يكون الذي يفعله هو ماذا؟ أفضل الذكر، أفضل الأذكار. هذا ذكره ابن القيم رحمه الله، قال إلى آخر ما ذكره، اقرأ. قال رحمه الله إلى آخر ما ذكره ابن القيم رحمه الله في كتابه سفر الهجرتين. نعم، هو مطبوع بعنوان طريق الهجرتين، طريق الهجرتين لابن القيم، قد يكون هذا من أسماء الكتاب. نعم. قال رحمه الله وأما نواقض لا إله إلا الله فكثيرة جدا ذكرها العلماء في باب حكم المرتد، وأعظمها الشرك بالله. نعم، هو الآن يذكر يعني، وهذا يعطيك قيمة لهذا الشرح الجميل، لما جاء عند لا إله إلا الله فصل لك باختصار الأركان، الشروط، المعنى والحقيقة، الفضائل، الفوائد، النواقض، حتى الإعراب، كلها أتى بها يعني باختصار. قالوا أما نواقض لا إله الله فكثيرة ذكرها العلماء في باب حكم المرتد، وأعظمها الشرك بالله، أعظمها الشرك بالله. وفي النواقض أيضا كتاب الشيخ محمد رحمه الله نواقض الإسلام. نعم. قال رحمه الله وأما إعراب هذه الكلمة فلا نافية للجنس تعمل عمل إن، وإله اسمها مبني معها على الفتح وخبرها محذوف والتقدير حق، وإلا أداة استثناء ملغاة، ولفظ الجلالة مرفوع على البدلية. على البدلية، على المرفوع على البدلية، بدل من الخبر، بدل من الخبر، خبر لا النافية للجنس، خبرها ما هو؟ محذوف، مقدر، تقديره حق. فالله بدل من حق، بدل من حق، بدل من خبر لا النافية للجنس المحذوف، وتقديره حق، وهذا التقدير له بحق أخذ من أين؟ من القرآن، ذلك بأن الله هو الحق، ذلك بأن الله هو الحق، له دعوة الحق، في التلبية لبيك إله الحق، لبيك إله الحق. فقوله على البدلية أي بدل من الخبر، بدل من الخبر الذي هو حق، مثل ما تقدم قال وخبره محذوف وتقديره حق، فالله بدل من حق. نعم.